سبق معكم تفسير قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فبعد ما أشارت الآية بأن كوكب الأرض صار مهيئا وصالحا لوجود الإنسان وصالحا لحياته وبقائه ومعيشته، وأن الله جعل كل ما في الأرض من منافع ومن خيرات، من زراعة ومن معادن ومن أراضي ومن مياه، قال: هذه مخلوقة من أجلكم، يعني لتستفيدوا من خيراتها، وهي هدية الله لكم، فابحثوا عن عطاياه لا تهملوها فتكون كمن رفضها وكمن ردها. فبحسب هذه الآية يجب على المسلمين أن يبحثوا عن خبايا وكنوز الأرض وكل ما فيه نفع للإنسان على هذا الكوكب. يجب وجوبا دينيا إسلاميا قرآنيا غير حياتيا غير دنيويا غير وطنيا غير قوميا، فإذا كان القومية والوطنية والعقل والعلم الحديث يفرض ذلك، وإذا كان الدين يفرض ذلك، فنجد المسلمين في هذا العصر وما قبله من قرون كأن هذه الآيات ليس لها صلة بالإسلام ولا بالمسلمين ولا بالدين. عملوا المؤلفات العظيمة الضخمة المجلدات كلها في آيات الوضوء، في آيات الصلاة، في آيات البيع، مع أن البيع يمكن ذكر في القرآن مرة أو مرتين، أما الآيات التي ذكرت علوم الطبيعة وكنوز الطبيعة والمعادن والفلك والفضاء والبحار والفلك، آيات تعد بالمئات والمئات، ما عملوا لها فقه وما سموها علم. فالأجانب بدافع من العقل والمصلحة والفائدة ما في عندهم دافع إنجيلي أو دافع كنسي، بالعكس كانت الكنيسة تحرم عليهم هذه العلوم، فخرقوا سور الكنيسة وحاربوا الكنيسة، وكانت الدولة الدينية عملوها علمانية وفصلوا الكنيسة عن الدولة حتى يكونوا أحرارا في أن يعطوا العلوم حقها من العقل والبحث والفكر والاستنتاج، حتى بذلك وصلوا إلى القمر. والمسلمين الآن لا من طريق الإسلام ولا من طريق الأوروبيين، إلى الآن المسلمين في كل العالم الإسلامي متخلفين، وسموهم الشعوب النامية. سمعت من أحد كبار المسؤولين قال لي: ما الشعوب النامية؟ الشعوب النائمة. اليوم عم بقرأ بجريدة إسرائيل تتشارك هي وأمريكا في إنتاج طائرات الفانتوم 15-16، هذا أعظم ما وصلت إله أمريكا، طيب صار لها 20-30 سنة. البلاد العربية والإسلامية كمان استقلالها صار لها التاريخ، إلى الآن لا دولة 100 مليون ولا دولة 50 مليون ولا دولة العلمانية مثل تركيا، ما عنده برنيطة، وكتبوا عملوا الأذان بالتركي، يعني إذا عملوا برنيطة وعملوا الأذان بالتركي يعني صار عندهم طيارات، صار عندهم مصانع، استغنوا عن أوروبا، لا يزال فقراء متخلفين. الدين ما لزم، الدين لو الدين عاد يقول لا تتعلموا الصناعات ولا العلوم الطبيعية ولا المعادن ولا علوم الفضاء، عاد يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا ما بالعين البار عم تنظر للسماوات والأرض، انظروا يعني بالعقل، يعني ادرسوا يعني تعلموا. ابني هلا الحكي معكم شو الفائدة؟ تملكوا انتو؟ فبدنا جامعات علمية، نوقف الكليات الأدبية شي 10 سنين والجامعات نشرط على الأساتذة إذا ما بيطالعوا نتائج مثل الجامعات في أوروبا وأمريكا نحط عليهم أكبر الجزاء. وإذا بدنا كمان وسائل وإمكانات نقدمها بين أيديهم، العرب لازم يجتمعوا، لازم يتوحدوا، الإسلام يفرض ذلك والقومية تفرض ذلك. بالأول كان في استعمار العراق، الاستعمار طيب ليش ما عم نتوحد؟ استعمار راح الاستعمار، الدين يأمرنا، الوطنية بتأمرنا. فالإنسان العربي أو الإنسان المسلم ما عاد يسلم إين يبني شخصيته، العضلات والعظمات الخبز واللحم والمجدرة هي لحالة بتعمل عظم وعضل وطول وتخن وعرض، المجدرة مجدرة ودق يبرأ تصير ارتافك العرض. أما مين بده ينمي العقل، ينمي الإرادة، ينمي الفكر، ينمي الروح، ينمي الأخلاق، كما أن الجسم وعضلاته بده غذاء معين، العقل وتفكيره، الروح والنفس وأخلاقها كذلك بدها غذاء خاص لحتى تقوى عضلات الأخلاق والعقل والفكر والسلوك وتزكية النفس حتى نصير أحسن منهم بمراتب وبدرجات. وإلا إذا قلنا عروبة، شو يعني عروبة؟ إذا قلنا إسلام، إذا قلنا ملك، يعني إلا إذا قلت ملك وادعيت الملك أنا صرت ملك، طيب عروبة شو عروبة؟ يعني عروبة ناس بيتكلموا بلغة كذا ساكنين ببلد كذا، هي لا ترفع ولا تخفض. الذي يرفع العلم والذي يخفض الجهل، الذي يرفع مكارم الأخلاق والذي يخفض مساوئ الأخلاق، الذي يرفع الجد والهمة والعمل والدأب، الذي يخلف الكسل والخمول والجهل والشهوات والأمور التافهة. كان ابن المسجد كان هو يصنع العقول، هو يصنع الإرادة، هو يصنع الهمة، هو يصنع عظمة الرجال وعظماء الرجال في العقل وفي الفكر وفي القلب وفي الإيمان وفي الأخلاق. فحزنا بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرة. كان الملوك يتربى للجامع، عبد الملك بن مروان اللي يقول حقوق المرأة، حرية المرأة، كانت أم الدرداء الصغرى كانت تلقي الدرس في جامع الأمير. كان من جملة من يحضر في درسها عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان يحضر درس المرأة أم الدرداء الصغرى، يعني ابني خايف قصتنا مثل اللي عم يبكي على ميت، البكاء ما بيحيي ميت. نحن كمان نذكر الماضي كقصة، أما يا ترى نرسل نسمع شيء في الحاضر؟ صاير الشخص الفرد وحده ما بيحكي، لأنه صارت الحياة معقدة. الشيخ كان الشيخ يربي، كان هو المعلم. هلا الشيخ ما هو المعلم؟ في الجامعة هلا أنتوا شو مساكين؟ درويش بدع حكاوكم. أما وين علية القوم في المال في الحكم في السلطان في العقل وخليه يجوا من أساس كذا الجامع فما دون إذا ما رأوا في الجامع ما هو أرقى مما هو في الجامعة، إذا ما رأوا في المسجد أرقى مما هو في أوروبا من حيث الفقر وبناء العقل وشحذ الهمة وتقوية الإرادة وبناء الشخصية، إن شاء الله على كل حال الله بيجمع. وقد يجمع الله شتيتين مشتتين منفرقين عن بعضهم البعض، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا، إن شاء الله الله بيجمع الإيمان والسلطان، إن شاء الله الله بيجمع الحاكم والعالم، بيجمع طاقاتهم وقوتهم لخدمة هذه الأمة المنكوبة في وحدتها 22 دولة العرب المنكوبين في فلسطينها مع بنحسب 4 حروف فلسطين لا تزال على ما هي عليه، المنكوبة في تخلفها العلمي صافي إن لا اختراع، المتخلفة في اقتصادها، متخلفة في علومها، في زراعتها، في أخلاقها. فعلى كل حال أنت أمي المؤمن مكلف يعمل بطاقته الشخصية، فإلى من حوله وأنذر عشيرتك الأقربين، بعدين إذا عشيرته استجابت جلساءه رفاقه أصحاب سهرته كمان أن يذكروا الآخرين، وإن شاء الله ربي عز وجل يرجع بهذه الأمة كراقتها وعزتها والمكان الذي هيأها الله إياها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هي ما لازم نعمل لها الآية فقط، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، عملنا عليها 50 مذهب شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي ومدري ايش وإلى آخره، طيب ايش ما بحثها في الفقه في الفهم، يا ترى إلى أهمية لما ما إلى أهمية، هذه تتعلق بالإيدين والإجلين والوش، هي تتعلق بكل الأرض بكل الكون، ثم استوى إلى السماء اتجهت إرادتهم إلى خلق العوالم والكواكب في هذا الفضاء، فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، بكل شيء ما في هذا الكون من صغيره وكبيره وعظيمه وحقيره، وهو قادر وهو المدبر وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. فبعد ما ذكر هذه عديدكم أنا تاريخ خلق الإنسان ووجوده على هذا الكوكب، فعديدكم بأنه هناك في مذاكرة بين الله وبين ملائكته، قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلا في الأرض خليفة، فهذا الخليفة يخلف من هل هو خليفة الله في عمران هذه الأرض، هل هو خليفة مخلوقات كانت قبل آدم وبني آدم، هل كانوا خليفة مخلوقات غير بشر، الله أعلم، الله ما ذكر لكن قال إيه خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بحسب تقديرهم أو اجتهادهم أو ما أطلعهم الله على أحوال البشر في المستقبل شابون بدنا يفسدوا في الأرض بالكفر والفسق والطلال والحروب، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني جعلنا نحن خلفاء في الأرض، نحن الآن نفسد ولا نسفك الدماء. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومن أسماء الحكيم ما بيعمل شيء بلا حكمة، عبثا عملا ناقصا عملا غير كامل هذا ما بيصير في أفعال الله. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. استعرض الله عز وجل خليقته في هذا الكون ثم قال للملائكة احكوري عن هذه العلوم، علوم الزراعة وعلوم الصناعة وعلوم البشرية وعلوم الخلق وعلوم، علم آدم الأسماء، أسماء العلوم وأسماء المخلوقات وأسماء الصناعات والكهرباء، الله أعلم، ولعل استعرضها بعرض إلهي. الأشكال التي ثم جعلوا عرض، فالعرض الإلهي هذا عرض البشر، فعرض الله شلون؟ كيفية العرض ما بلغنا، لأنه ما هذا المقصود. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، ما هذه الأشياء التي أعرضها عليكم؟ ما أعرفوا السيارة، ما أعرفوا البارجة، ما أعرفوا القطار، ما أعرفوا الكهرباء، ما أعرفوا الزراعة، ما أعرفوا إشلون تصيروا خلفاء وما تعرفوا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، بأسماء هذه المعروضات. فلما أنبأهم بأسمائهم، لما أنبأهم بعلوم الأرض، بمعارف الأرض، بما يتعلق بإصلاح الأرض، ببناء الأرض، بإنشاء مصالحها وزراعتها وصناعتها وأمورها، فعند ذلك اعترفوا بأن آدم هو صاحب الأهلية بخلاف على هذا الكوكب، فأقروا بعجزهم وبحكمة الله عز وجل، وقال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فما عبخذك شيء وبفقد إله شيء إلا وأعلم أنه الأهل وفيه الأهلية وفيه الكفاءة، وأعلم فوق ذلك فوق غير السماوات ولو أعلم ما تبدون تظهرونه وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ما أخبرهم بخلافته فوق الخبر بخلافه، قلت كمان اسجدوا له. السجود على قسمين، في سجود عبادة وهو لله، وفي سجود تحية وتكريم واحترام، مثل سجود أبوي يوسف وإخوته وخروا له سجدا وقال هذا تأويل رؤياي من قبل. فهذا ما سجود عبادة، سجود تكريم وتحية واحترام. كذلك سجود الملائكة لآدم سجود تحية وتكريم وتعظيم. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الجاحدين المتعالين على أمر الله. فهنا نقف بعض الوقوف. فالملائكة مختصين بالعبادة، سيدنا آدم مع ذلك ما اصطفاهم الله لخلافته في الأمر، اصطفى آدم اصطفاه بالعلم لا بالعبادة، وعلم آدم بالعلم هناك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. شيء ثاني، علم اللغات، وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء المسميات، هي علم اللغة. بعض العلماء قالوا ليس أشرف بعد علم التوحيد من علم اللغات، تتعلم اللغات وأسماء الأشياء بحسب تلك اللغات. شيء ثالث، الله عز وجل وهو الخالق وهو رب العالمين، والخلق كلهم هباء وفناء وعدم أمامه، مع ذلك مثل المشاورة بينه وبين الملك، أنا شو رأيكم؟ وإن كان رأيهم ما أجى موافق لكن ذاكرهم. فإذا كان الله يذاكر عباده في شيء يريد أن يقضيه ولا يرجع عنه، هذا كله إشارة أنه لما بدك تعمل شيء في أقل الدرجات تشبه بالله في المذاكرة مع من هو قد يكون أعلى من منك. فالملائكة ما بيعرفوا شيء قدام الله، مع ذلك أن شو رأيكم؟ أبدوا رأيهم، وإن كان رأيهم كان ما موافق، لكن كمان أبدوا رأيهم بحرية، أبدوا رأيهم بكل بمنتهى القبول، وأبدوا أنه هذا ما بيصلح. مع ذلك في فساد وفي سبب دماء، لكن الشيء لا ينظر إليه من ناحية واحدة. بني آدم صعيب يسبقوا دماء، وصعيب في منهم ينفقوا في الأرض، لكن كلهم ما فيهم أنبياء، ما فيهم رسل، ما فيهم صديقون، ما فيهم من يسبحون بحمد الله ويقدسون له. وفوق ذلك يعلمون علوم الأرض ويقيمون لله معابدهم ومساجدهم، ومن الليل قليلا ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فما بيصير إذا بدك تكون عالم بالشيء أن تذكر بعض الشيء ولا تلم وتحيط وتستوعب بقية خصائصه. فواحد يذكر عن إنسان ناهي بكون 50 ناهي يجهدها، هذا ما عرف ذاها هذا الإنسان ولا يستطيع أن يعرف به. فبذلك إذا حكم يكون حكمه ظالم، الملائكة قال حكمهم ظالم ما صحيح، أو ما ظالم ما صحيح. فهذا الذي نسبوا إليه وإلى جريته سفك الدماء صار مسجودهم، صاروا مأمورين بأن يسجدوا له. لما تعالوا عليه وترفعوا عليه واستعلوا عليه ورأوا أنفسهم أفضل منه، أم الله جعله أفضل منهم؟ لذلك لا تزكي نفسك، لا تقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، خلي الله هو يزكي. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النبي لما كان لأجل أن يبلغ الناس عن منزلته ليعرفوها ليؤدوا إليها حقها كان يقول أنا سيد ولد آدم، لكن أقول هذا القول لكم فخرا تعاليا تعززا لا امتثالا لأمر الله، لأن الله أمرني أن أعرفكم بمنزلتي عنده حتى تتبعوني وحتى تقتدوا به وتهتدوا بهديه. فهذا اللي وابن يوم خلق من طين والملائكة من آلاف السنين يعبدون الله عز وجل، فصار قبلتهم وصار كعبتهم. احنا هلا نسجد الكعبة لما الكعبة جهة سجود لله. فلذلك إذا أتاك أمر هو حقيقة ما هو باطل لا تعمل فلسفة مع الله. الملائكة قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وإبليس قال أنا خير منه، وسيدنا آدم أكل من الشجرات، ووقعت المخالفة من الجهات الثلاث، والملائكة مخالفة قولية أو مخالفة اجتهادية. قال له شو رأيكم؟ قالوا له هذا ما بيصلح، لأنه شوف صعب صعب يطلع على الغيب. فقال لهم أعلم ما لا تعلمون. وبعدين يعني أظهر ندمهم وتوبتهم في قوله تعالى قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني إذا أخطأت اعتذر. شو إذا أخطأت إيش إذا رأيك ما أصاب قول أنا ظهر مني خطأ. هذا ابن القرآن هكذا كان يقرأ لما كان المسلمين يحكمون من الصين إلى فرنسا. هيك كان يقرأ القرآن، قراءة الفهم، قراءة التدبر، قراءة الاستنباط، قراءة الفقه والتطبيق والتنفيذ. هلا المسلمين ابني ما عصوا فيه، هلا انت شو بتقصدوا؟ سينما اجمع اكثر منكم. ها؟ وهني بتبع السينما يمكن يكونوا اصدق منكم. شو يمكن يكونوا ما منكم كلكم، لا من البعض. لما في ناس يقفوا على باب السينما اذا مسكرة. اذا اجى وشاف الباب مسكر وقف. شو عشرات. وما في واحد بيجي بنص الفيلم. هل انتم ما بتجوا بنص الفرس؟ اه؟ ليش؟ هل لان السينما اعز واقدس وانفع واحب الى الله من الجامع؟ ليش؟ طيب لو شفتوا الجامع مسكر بده شيء نص ساعه توقف على الباب؟ هذا بيسب الامام وهذا بيسب المؤذن وهذا بيسب الخطيب. لو صارت الفوضى بإجرة السينما قديش إجرة السينما بهالوقت؟ الفوضى بقديش؟ قديش؟ اللي بيعرف يرفع الاصبع طول ما ترفع ليش؟ الفوطة بليرتين ونص والفوطة بكبير بليرتين ونص. لو طلب من كل واحد مثلا فوطة على الجامع ليرتين ونص تدفع، في منهم تدفعوا أرواحهم، لكن في منهم ما إذا يمكن إذا ضاع الصور معته يمكن تقول عمره ما عاد يدفع على الجامع. يعني بيبيع الجامع ودينه وكذا بصور معه، أو لأنه ما لسه عند الله صور معه. فوين الإسلام يأتي؟ وين الإسلام؟ كان الجامع شو الجامع؟ الجامع العبائر، هذا غلط. السقف، ثريا، سجادة، منبر. الجامع هو الشيخ، الجامع هو الإمام. الإمام شو إمام؟ ما إمام الصلاة الإمام. الإمام إمامك في العلوم، إمامك في الأخلاق، إمامك في الإيمان، إمامك في الحياة، إمامك في العقل، إمامك في الفقر، إمامك في الهمة، إمامك في الإنتاج، إمامك في خدمة الأمة. هذا الإمام. هذا مسكين درويش الله يعيننا ويعيننا ويصلح حالنا وحاله. فوين الجامع؟ ما في جوامع عند المسلمين، في حجار وحيطان وسقوف. أما الجامع اللي هو عقل يحيي العقول الميتة، وهمة تحيي الهمم المفقودة والمعدومة فتوجدها على أعظم شيء. الجامع الذي هو الإيمان هو الذي إذا عقلك كل صلاب وكل سواد بيجعله أنور من الشمس. قلبك إذا كل ظلام وظلمات بعضها فوق بعض بيجعله كل أنوار تضيء وتشق بالإيمان وبالأخلاق وبالهمم وبالصلة لله. وين هذا الجامع ابني؟ فالهجرة اللي كان المسلم مفروض عليه أن يهاجر من مكة للمدينة لحتى يهاجر من حيط وسقف إلى حيط وسقف، لما بده يهاجر من مجتمع جاهل، يعني بده يهاجر من الجهل، من مجتمع كافر يعني من الكفر، بده يهاجر من الكفر، من مجتمع فاسق، من مجتمع الفسق إلى النبي. النبي عمل مجتمع الإيمان، مجتمع العلم، مجتمع العقل، مجتمع الأمة الفتية الحية اللي عم يبنيها بناء بمدة وجيزة هذه الأمة القليلة العدد الفقيرة في المال والمدد قادت الدنيا. فكان هجرة من العدم إلى الوجود، ومن الموت إلى الحياة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلمات إلى النور، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن التفرق والتناحر والتعادي والتحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون والتناصر والإيثار. هذا الجامع المسلمين يصرف عن جامع 1,234,000. ليه كان يصرف لبناء شيخ 1,234,000؟ بالعكس لو شاب الشيخ بده يعيش مثل بقية الناس، مثل فراني والطحاني والخبازي وضياعين الأماش، يطير عقله يشوف كأن الأيام بدها تقوم وبدها تطبق السماء على الأرض، هو إيش بده يقاوم عاد؟ المسلمين قايمة قيامتهم، خربانة حياتهم ووجودهم. ليش؟ لأنه ما في جوامع. كيف إذا كان وجد جامع يفرق كلمة المسلمين، يجعل المسلم يمر على المسلم فلا يسلم عليه حقدا وعداوة، وبيشوف واحد قد يكون تارك صلاة يسلم عليه، قد يكون واحد سباب دين يسلم عليه، إذا شاف رجل متدين من غير جذبه من غير جماعته، هذا دين ابني؟ هذا إسلام؟ هذا جامع؟ هذا مفرق ابني، ما جامع هذا. فالجامع من يجمع كلمة المسلمين، من يتغاضى لو رأى النقص، لو رأى السوء، لو رأى الذلة، لو رأى الذنب. هيك مأمورين، إن الله كثيرا يحب ستر، مأمورين بحسن الظن، مأمورين بالعفو والصفح، مأمورين بالإيثار، مأمورين بالمصافحة بالمسامحة. وين ابني؟ واسم الدين وعم نخرب الدين أخلاقا ووسطة وتعاونا وتناصرا. كل واحد يعمل لك ظلم وقال ايش هو غيران على الدين وتائر عليه الدين طبعه. فلذلك ابني على كل حال نعمل في حدود الامكان. انتوا تطلعوا علماء، كان من زمان الصحابة ما في عنده غير القرآن، وكان غير مكتوب. هل يكون عنده شيء 10 آيات كاتبا على حجر، كاتبا على عظمة؟ لكن كان اسم الله ونور الله ونور حب رسول الله كان منقوش في خلايا العظم تبعهم، في دمهم، في لحمهم، في عظمهم، حب الله وحب رسوله. من هذا الحب تفاعلت نفوسهم مع الحب، فظهرت فيهم أخلاق الله وحكمة الله ونور الله وهدي الله وأخلاق رسول الله. فبهذا الإيمان، بهذا الحب، ببضع آيات من القرآن صاروا قادة الدنيا. وأنتم الآن إذا بتعتنوا بقلوبكم، قلوبكم بتطهروها من نجاسات المعاصي، من آثار الذنوب، بتطهروها من الغفلات، بتطهروها من محبة الدنيا. محبة الدنيا شيء، الدنيا تكون بقلبك شيء، وتكون بإيدك شيء، وتكون بإيدك تملكها كلها. سيدنا عمر شو كان يملك؟ كان مدير ناحية لعشر ضياع، كان قائم مقام لدومة، كان محافظ لدمشق، كان رئيس جمهورية لسوريا، كان حكم لباكستان، وكان حكم لتونس. لكن الدنيا كانت بقلبه، كان قلبه ملآن بالله، فخرج عزفت نفسه عن الدنيا، فأضمأ نهاره صائما وأحيا ليله قائما، وعزف عن ذهب الدنيا وعن فضتها وعن نسائها وعن كل شيء فيها، إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فمع هذه الحياة فقط، هذه رهبانية. الإسلام الرهبانية جزء يتحطم فيه القرآن، فالقرآن بعد الرهبانية، بعد ما تطهر نفسك من حبوبها وأهواءها وشهواتها إلا ضمن حدود كتاب الله، تطهر من أنانياتها، من جورها، من طمعها، من غشها، من خداعها، تخلق بفضائل الأخلاق والكمالات، إلا ذلك يعدك جنديا مجاهدا يدعوك إلى الجهاد، إلى الجهاد لنشر العلم، لنشر الحقيقة، لرفع الظلم، لمحاربة الخرافات، لبناء حضارة، لبناء أمة. تخيل الفلاسفة دون ما صنعه الإسلام، أفلاطون وغيره كان يألفوا بالمدينة الفاضلة والجمهورية الفاضلة، الإسلام عمل الجمهوريات، عمل الممالك، عمل نصف الدنيا جمهورية فاضلة. الشيخ هذا مهم هيك يعني، فكان الشيخ عشان الوضوء بده الواحد 5 سنين لحتى يتعلم الوضوء، يقرأ 20 كتاب عشان الوضوء. النبي هيك كان يعلم، هيك النبي كان يعلم الوضوء، يتوضأ قدام المسلمين. أما كان طول حياته كان يدلهم على الله، يعرفهم بالله، يعلمهم مجاهدة النفس، مكافحة الأهواء، القضاء على الأنانية، التفاني في الرسالة والمبدأ والعقيدة، ثم حولهم إلى الجهاد ليوحد الدنيا، ما ليوحد العرب، ليوحد شرقها مع غربها، أبيضها مع أسودها، عربها مع عجمها، ويجعل من المجتمع مجتمعا إيمانيا، إنما المؤمنون إخوة، بين أخوة بين رفقاء. الرفيق يشوف واحد في صحراء بغداد تمشي انت وياه شوية بدوي يصير رفيق، بعدين مثل خاطرك مع السلام يا رفيق. اما الاخ لو فارقك، لو غاب عنك، لو 50 سنة شو اسمه؟ اسمه اخ. وين يستبدل؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اهبطوا، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هاي إمني مسألة معلش كمان رفيق منيح، لكن يا ترى عم نحسن نحقق المعاني الصحيحة؟ نحن أهل الدين اللي نحن خلاطين، ما بعت عن حالي، أنا عن حالي وعن الشير عمر ومني وعلي، ما يقولوا ما بدنا غيرنا. أنتوا إذا بصيروا مسلمين حقيقيين، المسلم بعد بناء شخصيته الإسلامية قلبا يمتلئ بنور الله، بذكر الله، حتى ما يبقى له في دخوله في المدرسة الابتدائية الإيمانية ما يبقى له حظ ولا رغبة ولا فكر ولا تعلق ولا حنين ولا شوق ولا بكاء إلا على الله، لا مرته ولا ابنه ولا دكانه ولا شيء في الدنيا، هو وحده وحبيبه وحده. فهي إذا تجتمع في قلبك حتى إذا ذكرت الله وجدت الله معك وأنت معه، هي أول بذرة الإسلام. بعدين هذا كله ما بصير لحالك، بدك المعلم والمدرب وبدك الرفيق، لأن الرفيق الشيخ رفيق. فبعدين تجد علوم القرآن من صلاة وصوم، الصلاة والصوم الجسدي أمره سهل، الوضوء الجسدي أمره سهل، الحيوان بيذهل بالله بيغط قد الوضوء على 10 مرات كل جسمه. أما الماء وحده ما بيطهر النفس، ما بيطهر القلب، ما بيطهر الفكر. فإذا ما طهر قلبك بالإيمان حتى كل ظلمات الفسق والكفر والضلال والكبر والخداع والجور والخيانة والغش، إذا كل ما نطفك من قلبك صار قلبك كله خير وكل نور وكل هدى وكل فضائل كل أخلاق كل استقامة كل السلوك الحسن، بعد ذلك تقرأ القرآن، في القرآن فيه علوم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، البترول خلق لكم، ومعادن الحديد خلق، لكن المصيرة في سورة أسا سورة الحديد في دولة من كل الدول الإسلامية عم تصنع الحديد كما تصنعها دولة أصغر دولة بأوروبا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد الصناعة الحربية ومنافع للناس الصناعة المدنية. فوق ذلك الأنبياء الشيخ أعظم لما النبي أعظم الأنبياء داود وسليمان الله قال عن داود وألنا له حديث أن يعمل سابغات وقدر السلام. ألنا له الحديد كان يجيب الحديد ويدوب الحديد ويسكب الحديد ويعمل صناعات حربية صناعات. وهلأ في العصر الدولة الراقية الراقية صناعيا عسكريا قوة. فإيه هذا القرآن نحن تعلمنا من الآيات الإنغام بغنة والقلقلة الصغرى والكبرى والمد المتصل والمنفصل والضحى والضحي يا سيدي على عيننا وراسنا وما تعلم هديك هديك دنيا. لكن والضحى والضحي هذا العلم وهذا اللي تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رغم بالمس. نعم هذا من العلم إذا ذاك ما من العلم بس إني إلا كل حكي أبدأتي معكم هذا لازم إذا عرف الإسلام أنه هكذا لازم عاد كلنا نقبل على الإسلام من أليفه إلى يائه. والإسلام الجاف الجفاف اللي سمينا إسلام التزمت اللي سمينا إسلام الجمود اللي سميناه إسلام حصر الإسلام في أقل وأضعف أجزائه وتضيع بقية الأجزاء كل هذا تخريب الإسلام. هذا كله لازم نصححه ونرجع للإسلام. إذا نطقت به تتعالى على أمم الأرض. أما إذا علمت به إذا علمته فأنت سيد أهل الأرض بدءا من إسلام القلب إلى إسلام العقل إلى إسلام العمل إلى إسلام البناء إلى إسلام بناء الإنسان الفاضل في دينه ودنياه في ثوبه في بدنه في قلبه في عقله في أخلاقه في معاملته في صدقه في الأقوال وفي الأعمال وفي المعاملات في سلوكه في إخلاصه. الخلاصة فقصة آدم الله بدأها خلق لكم هيئ الأرض مثل ما تهيئ العروس وخلق آدم عريس. وأن الملائكة شو رأيكم نظروا في علم الغيب حسب ما الله علمهم طب هذول فيهم مفسدين سفاكين دماء لازم أي الأرض ما يعصى الله فيها ولا يسفك فيها دم. إذن هذا يعني بفكر لا يصلح فمن لا يصلح وأنا أعلم ما لا تعلمون وما علن يصلح من غير ما يجيب لهم دليل انه انا هيك رأيي وهيك وخلص. لا قال له انا بجيبكم دليل انه هو اعلم منكم واصلح منكم واكثر منكم. فاذا بدك تدعيه الدعاء لا تدعي دعوة من غير برهان. الله عم يعلمنا مع انه الله بيحتاج برهان فجبنا برهان حتى يقنعهم ما بس امر وامشي. فما احلى القرآن ما اجمل ادب الاسلام فعلموا ولا تعالوا نشوف هاي انتوا وهو لنفصل مين الاهم ومين الاكفى. حكولي عرض الدنيا بعرض تلفزيوني الهي فيلم رباني قال له حكولي هو الصناعة شو هي الصناعة صناعة المواكب ما بيعرفوا صناعة السيارات ما بيعرفوا الطيارات ما بيعرفوا العلوم ما بيعرفوا. والله علمه مثل ما علم النحل صناعة العسل مثل ما علم الشوك صناعة ايش الورد. الورد كله بشكل كله ايش كله شوك. اذا هالشوك هذا مين علمه الورد خلي علم الشوك سناتي ورد علم آدم العلوم وحقائق الأمور وقال أرجوني شوف أرجوني شوفي عنكم ما في عنكم لكن نحن نسبح بحمد ربك ونقدسه لك. فإجا ظرف على المسلمين صاروا المسلمين مثل الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا شاذلي وهذا قادري وهذا نقشبندي. وأما الأوروبيين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فمين عاد بدأ الصحن الخلافة طبعا نسبح بحمدك لما علم آدم الأسماء كلها قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم بأسماء العلوم وحقائق العلوم وحقائق الوجود. وإذا هو عالم خزانة علم لهذا الكوكب وما فيه. أما هن ما في عندهم غير إيش نسبح بحمدك ونقدس لك. مين بده في خليفة الله؟ الذي عنده العلم ليس الذي عنده العبادة. المسلمين بالأعصر الأخيرة المشايخ صاروا بالعبادة. هذا يعمل حضرة وهذا يتوّر وهذا يأخذ الحال وهذا رابط الشريف وهذا شائزي وهذا مدري إيش. أما علوم القرآن والفقهاء كمان الفقهاء شغلوا يعاش 100 آية 150 آية وبقية الآيات شو معنى آية؟ آية يعني تدل على الله. الصلاة تدلك على الله والذكر يدلك على الله ودراسة الكون وعلوم الكون تدل على الله. فأخذنا من 6,150 آية من كتبنا عليها العلوم تضيعنا. فأجل الأوروبيين الظاهر أروى قصة آدم أن العلم يغلب العبادة والعلم أفضل من العبادة. الاقتصاد على العبادة من غير علم هذا جهل. ولازم أن العلم بس علم الصلاة والوضوء والبيع والشراء. العلم كل ما ينفع الإنسان التعرف عليه وفهم حقيقته أو كل ما يدفع عنه ضررا ويجلب إليه نفعا في دينه أو دنياه هذا اسمه إيه؟ اسمه علم. والخلافة للعلم لما للجهل القيادة للعلم لما للجهل. المسلمين الآن في علم لما في جهل في جهل ابن ونحن المشايخ على رأسه وبعدين منقول ليشك الله عم يعمل معنا ما عم نقرأ القرآن. الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بدأ بالدعاء اللهم انصرنا على القوم الكافرين. فتأنينا عم نكبر بالقرآن. هالآيات فلتعد الألوف التي أعرضنا عن حقائقها عن علومها. قل انظروا إن أدرسوا ماذا في السماوات. هاي ما مثل أقيموا الصلاة. إذا أقيموا الصلاة ما صلي شو بيسموه تارك الصلاة ملعون. وقل انظروا ادرسوا ماذا في السماوات. اذا ما درسوا ما في السماوات هذا ما ملعون. اللعن هو البعد عن رحمة الله. هل درسوا ماذا في السماوات عنده اقمار صناعية عم ياخذ من الاقمار الصناعية الاف الملايين الدولارات. نحن ننظر مثل البقر البقرة كمان ترفع راسها لفوق بس نظر البقر بجيب الاف الملايين الدولارات. فهالدولارات جبنا منها مساجد ومدارس ومياتم ومشافي وللفقراء وللرحمة. هي رحمة لما ما رحمة. فإذا الرحمة أبعدت عنا هذا هو اللعن. فتارك الصلاة ملعون بعيد من رحمة روحية وتارك النظر والعلوم في السماوات والأرض ملعون بعيد عن رحمة دنيوية. فإذا أعرض عن الصلاة وأعرض عن العلوم صار مثل الفقراء اليهود لا دين ولا دنيا. فالمسلمين ابني ما لهم جوامع لأنه ما لهم شيوخ. هذا الشيخ اللي يصلي على جنازة واللي يقعد بالمحراب المسكين وأنا من أنا منهم كمان. هذا شيخ هذا ابني هذا إمام. وين إمامة النبي لما كان إذا صلى بهم إمام يرقى بقلوب وأرواح إلى حضرة الله. هذا ليس يرقى فيهم روحيا. لما كانوا يصلوا وراه يرقى بهم أخلاقيا، يصير أخلاقا مثل أخلاق وأعلى من أخلاق الملائكة. لما يؤمن في الجهاد كان يكسبهم النصر لما الهزيمة، لما يؤمن في الاجتماع جعلهم أي أمة، جعلهم خير أمة أخرجت الناس. فجامع الناس بيركضوا على عمارة الجامع، اسمينتو والحديد والسجاد والطريقة كثر خيرهم، أما بيحسوا يركضوا على عمارة الجامع ببناء روح الجامع ورجل الجامع وقائد الجامع وحياة الجامع. وهل بلاء الجامع ما بسوى شيء بناء مثل بقية الأمنين؟ الجامع بناء سمنتو وحديد وكل ايش الذات ومدري ايش، هذا بكل محل، وبكل محل يصير يصلي صلوات الخمس ويصلي الجمعة صح، بس هذا مخصص حتى ما حدا يزاحمك يشوش عليك لهذا البناء لهذا العمل. شاهد من كلامي نحن بحاجة، نحن فقراء إلى حقيقة إلى الشيوخ الحقيقيين. الشيخ صفة من صفات الفيلسوف، جبت العقل والفكر بأوسع آفاقه وأبعاده. الشيخ صفة من صفاته يبني الروح ويبني الإيمان ويبني النور، صفة من صفاته يبني الأخلاق ويبني السلوك ويبني الفضائل ويبني المجتمع الفاضل الصالح. وينه هذا الشيخ؟ الشيخ صفة من صفاته بصير معشوق القلوب، معشوق الأبصار، معشوق النفوس، حياة الأمة. وينه هذا الشيخ؟ وين المعدن اللي بيطلع الشيخ؟ وين الجامعة اللي موجود في هذا الشيخ؟ لو كان بيننا وبينه 1000 كيلومتر ومشينا على يدينا أجرنا على بطننا مشوار أقل مما نربح. الله يوفق يهيئ لهذه الأمة رحمة من عنده، الله يبعث لها شيوخ، الشيوخ الحقيقيين. ما يقول هذا كافر وهذا فاسق وهذا ملحد، أي ولد صغير يحكيها. الشيخ الحقيقي اللي بيعمل الملحد مؤمن، الشيخ الحقيقي اللي بيجعل الفاسق صالح، الشيخ الحقيقي اللي بيجعل الضائع مبتدي. هذا الشيخ ما خلي بلفة ومن غير لفة، جبه ومن غير. أما إذا كان بيجي للمسلم المصلي الصائم التقي الذكي الذاكر المذكر يمر عليه وما بيسلم عليه، هذا شيخ؟ هذا دين؟ هذا إسلام؟ هذا إنما المؤمنون إخوة؟ هذا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ ليش بيروي لك كلمة من 20 سنة؟ الحقد آكل قلبه والحسد والأناني، أو بيروي لك كلمة من جريدة يهودية بيصدقها وما بيصدق القرآن العظيم؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاسق فكيف إذا كان كافر؟ أنانيته حسده وجهله، جهله العملي حتى وجهله العقلي والفكري والعلمي، لأن العلم بذر الزنبق بيطالع زنبق، بذر العلم الحقيقي بيطالع فضائل بيطالع كمالات وبيطالع استقامة بيطالع محبة بيطالع فضائل بيطالع تماسك وبيطالع تناصر. الله يعين الإسلام. طلع الدين مستغيثا إلى الله وقال العباد قد ظلموني يتسمؤون بي وحقك لا أعرف منهم أحدا ولا يعرفوني. بكرة إذا لقينا الله يوم القيامة القرآن تبرأ منا والنبي تبرأ منا والإسلام تبرأ منا. وين علوم الإسلام؟ ما في أخلاق الإسلام، ما في معلم الإسلام، ما في مربي الإسلام اللي يربي لك إسلامك. ما بتجيب واحد يربي لك الفليعات ويربي لك الشجرات ويربي لك الخواريف والغنمات؟ طيب مين بده يربي لك الإيمان ويربي لك الأخلاق ويربي لك التقوى؟ الخلاصة نرجع لخلينا مع سيدنا آدم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال فهذا هل ما عجبهم الله قال له اسجدوا له. والله عز وجل هل يأمر بلغو لا نفع منه ولا ضرر؟ هل يأمر بضر؟ هل يأمر بالسجود لمن ليس أهلا للسجود؟ قال لي ما عاجبكم؟ قال الحجر اللي ما بيعجبك شو بيعمل فيك؟ بفجك. اسجدوا فسجدوا إلا إبليس. شوف المشحر هذا المسكين هذا هلا سمعان وعرفان شايف وقلبه مليان مني ومنكم. قال أبا امتنع واستكبر شاف حاله أعظم العظيمة اللي الله بيعظمه يا أبي. فإذا الله عظم واحد لا تصغره بصغر حالك. إبليس بده يصغر مين؟ بده يصغر آدم بعدم السجود لو بده يكبر حاله. شلون طلعت القصة؟ فهو كبر وآدم صغير؟ ها شلون؟ هل الله بيكبره ما حدا بيحسن بصغره، وهل الله بده يصغره ما بيحسن يكبر حاله. بيكبر لو تواضع، بيكبر لو تصاغر. لو تصاغر وتواضع وقال نعم آدم أفضل مني وأنا دونه وأنا أسجد له امتثالا لأمر ربي، بتصغير نفسه كان بصير عظيم، وبتكبير نفسه. هلا المتكبر ما حدا بيحبه والناس بتحتقره، هو شو بيظن انه عم يكبر حاله. قد ما بتحسن تواضع، قد ما بتحسن تخدم شوف حالك خادم، قد ما بتحسن لا تنتصر لنفسك، قد ما بتحسن قابل السيئة بحسنه، قد ما بتحسن لا تمدح حالك. شو لا تزكي نفسك، شوف الناس كلهم احسن منك بالعمل. واحد قدم قدامك قال له انت قدم، انت قال له لا، قال له انا ما لي اهل. دخل تعظيما وتكريما له، تكريما لإيمانه، تكريما لعلمه. الخلاصة الله يرزقنا يا ابني من تواضع لله رفعه الله. اذا تتواضع امتثالا لأمر الله الملائكة سجدوا زغروا تموا عند الله في الدرجات العالية. ابليس قال ما بدي صغر حاله وقام كبر، ما هيك؟ وزاد طغيان، دعاءه مستجاب. مين اللي دعاءه مستجاب؟ ابليس. ما قد انظرني الى يوم يبعثون، قال له انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. واحد انغره اذا واحد دعا له شي دعوه وما الله استجاب دعوته. ابليس مستجاب الدعوه المنحوس. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. معظم المفسرين ان الجنة التي وعد الله عباده المتقين، بعض المفسرين وهم قلة قالوا هي جنة في الارض وليست جنة ايش في السماء، وان كان هذا قول مرجوح. اما القول الراجح المشهور بانها جنة في السماء. على كل حال ما بتعلق فيها شيء اذا في السماء او في، اذا الله رضي عليك لو حطك كبير هذا جنتك، وإذا ما رضي عليك لو حطك بالسرايا وعلى كرسي من ذهب هذا جهنم. فعلى كل حال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، أكلا رغيدا هنيئا مريئا موسعا كثيرا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها. إذا الشيطان أوقعهم في الزلة وفي الزلل وأبعدهم عن الجنة وعن نعيمها وعن طاعة الله وعن رضوانه وعلى طريقة أحب شيء إلى الإنسان ما منعه. فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لك أنا عم شوف ما دام الله في أول الأمر قال جاعل في الأرض خليفة، يعني بده يخلي عدل الجنة وعليك هو والملائكة في البرلمان الإلهي السماواتي، ما ممكن عد ما يأكل من الشجرة. شو عم يقول لهم هلا السجود والنهي عن الشجرة قبل لما قول للملائكة اني جاعلهم في الأرض خليفة، وقبل هي وهي قال خلق لكم هيئت لكم الأرض وما إذا فيها ما تشتهي الأنفس بكم تعدوا فيها وتسكنوها وتعمروها بطاعتي وعبادتي وإيش وذكري. لكن ليش هيك القصة اجت هيك؟ هي اجت هيك ابني لحتى الله يعلمنا كيف إذا وقعنا في المخالفة كيف نتوب. ذكر لنا ثلاث مخالفين، الملائكة وإبليس ومين وآدم. الملائكة يعني مخالفتهم فكرية من جهة الرأي، ما دام أنهم جعلوا في الأرض خليفة لازم يقولوا إيه نعم، فالذي تراه حسنا فهو حسن لأنك أنت العليم الحكيم، ولولا رأيته صالحا لخلافتك في الأرض وتعميرها ما انتقيته، ولذلك من نحن حتى تشاورنا وحتى تؤذيننا وتعلمنا، مع ذلك أقروا بغلطهم وتراجعوا عن رأيهم إلى والإقرار بجهل أمام علم الله. هذا تعليم إلنا، شو لو بدا منك رأي فكر وغير صحيح تراجع عنه وأعلن عنه. الله ما عليه أصلنا قصة لحتى نفهم شيء، هذا كله تعليم، هذا كله لأجل يعلمنا ما بالفكر، بالفكر وبالعمل بالمشاهدة. إبليس كمان عصى ما سجد، لو بعد ما امتنع قال يا ربي أنا ندمت أنا غلطت انا الحق علي، هل انت تصطفيه ما دام انت خلقته بيدك واصطفيته ونفخت فيه من روحك لازم اسجد انا للنعل تبعه. يعني ما انت معصوم من الزلل، لكن المعيب فيك ان تصر على الزلل، ان لا تتراجع عن الخطأ، ان تصر على الخطيئة. تخطئ هذا من شأنك أن تخطئ، من شأنك أن تذنب، لكن الله عز وجل ما بيسد عليك الأبواب، يفتح لك باب التوبة عرضها 70 سنة لا تسد حتى تطلع الشمس من مغربها. فسيدنا موسى لما راح إلى المناجاة بطريقه شاف إبليس قال له وين يا كريم الله رايح؟ قال له رايح ناجي ربي. قال له ذخيرة ايدي بزنارك هات ابوس ايديك واجري. قال له شو؟ قال له صار هو ملعون الى يوم العصون وشغلته بتعرفها. اسأل لي ربي انه في امكان انه توب ويتوب علي. سيدنا موسى لما سمع طار عليه قال اذا هذا بصيله وبدبره انا خلص جهنم مشان اشعار، ما عاد يصير معصية بهالأرض. بالمناجاة من لذة المناجاة سيدنا موسى نسي الله ذكره قال له هي عندك أمانة شو ما تأديها لشو رب الأبليس واحد. قال له ايه والله يا رب. قال له ايه شو توب عليه. قال له احكي له اذا بسجد لقبر آدم انا بتوب عليه وبصانه وبفر. سيدنا موسى فرح طار عليه لما رجع شافه شلون. قال له الشغلة مشيت. قال له بتوب علي؟ قال له بتوب. قال له شلون؟ قال له بتسجد لقبر آدم. قال له شو شو شو عم تحكي عيد شو؟ قال له بتسجد لقبر آدم. قال له روح انت وياه وآدم. قال له انا ما سجدت له هو حي حتى اسجد لقبره، شو مجنون انت؟ وانها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقي ربهم. آدم قال له لا تأكل، بده يأكل، إذا الأكلة كان يطلع من الجنة لحتى يصير خليفة الله في أرضه. بعض الأولياء يقول لو كنت عواط آدم أكلت السيارة كلها بشروشة. قال إيش؟ قال أن الإنسان يخرج من صلب سيدنا محمد. الخلاصة هيك، لكن ما دام قال له جاعلا في الأرض، إذا مؤمن بده يتم استقره وما راح يطلع إلا بأكل الشجرة. إذا الشغلة فعلى كل حد حسب الظاهر مخالفة. والله ذكر القصة ليعلم المذنب إذا أذنب كيف يتوب من ذنبه. شو فالملك يمكن يخطئ، وسيدنا آدم أكل الشجرة، ولحتى يعلمنا الله في القرآن الطريقة الإسلامية للمذنب إذا أذنب، إنه هذا صفي الله آدم خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وخالف مخالفة واحدة وكان في الجنة فأخرج منه. فأنت كم مخالفة الله نهى عن الشجرة، أنت كم نهي ناهي؟ شجرة الغيبة هي شجرة، وشجرة النميمة ما قال لك ولا تقرب هذه شجرة، شجرة الزنا، شجرة العرق، شجرة حب الدنيا، شجرة ترك الصلاة، شجرة منع الزكاة، ايه عم تاكل من 100,000 شجرة. طيب ما عليش يا اخي، كل الشجرة اكل، لانك بشر تخطئ كما يخطئ البشر. الى اخي كملها، اذا اخطأت فتب، واذا غلطت فصحح خطأك، واذا خربت فرمم ما خربت، واذا افسدت فاصلح ما أفسد. فإذا القصة تدور في فقه القرآن ليعلمنا الله كيف إن أخطأنا كيف نرجع، إن أخطأنا في الأقوال نرجع إلى القول الصائب، في الأفكار إلى الفكر الحسن، في الأعمال نتبع السيئة بحسنة، ثم بتوبة آدم شو كانت النتيجة؟ ولقد عهد الله اعتذر عنه، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيش عزمة. ما هو قاصد الخطيئة، لأنه هداك أغرى وهداك حلف له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فالله اعتذر عنه وتلقى آدم من ربه كلمات، فالله علمه التوبة. شو الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فنقول إذا الله عرفان القصة، لكن آدم لما أكل من الشجرة أكل بإرادته واختياره، لما أجبره الله واضطره إلى الأكل بإرادته واختياره، فلله الحجة جميعا، الحجة لله على الإنسان. فما دام كذلك بيقول له أنا كمان بفتح لك باب التوبة. وأخبرنا عن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله أفرح بتوبة المذنب إذا تاب من فرح العقيم إذا ولد له الولد، والله أفرح بتوبة المذنب إذا تاب أفرح بتوبته من فرح الضائع الضال في الصحراء اللي يكاد أن يموت عطشا وجوعا إذا وجد الطريق ووجد السيارة وقدموا له الأكل والشرب والمي وركبوه. أديه فرحه عظيم، الله فرحه أكثر بالمذنب إذا تاب من فرح ذاك المقطوع بالصحراء إذا صلوا مين يحمله وينقذه. وأفرح والله أشد فرحا بالمذنب إذا تاب من العقيم الاختيار اللي هو ملك وغني وزنجين وما له ولد هو جاء ولد الله يسلم علينا العقل والدين الله يسلم عليه ما يزيد من شدة فرحه قال الله أشد فرحا بالمذنب إذا تاب. وهي قصة كلها اللي تعلمنا أن من يصر على ذنبه ومن يأبى ويمتنع عن امتثال أمر ربه ومن يتعالى على من يريد الله إعلاءهم وتكريمهم فلا يتواضع ما قال له بوس إيده قال له اسجد له فإذا ما باس إيده فهي السجود لآدم يعني التكريم بأعظم مظهر من مظاهر التعظيم كان مباح السجود. هلأ السجود ممنوع إذا نعظم من علمه الله وقربه بالهدى والمعرفة والقرب بكل مظاهر التكريم والتعظيم فقها وفهما من قصة الملائكة مع آدم. شو ولو رأيت يسفك الدماء هي ما بيمنع إذا الله تاب عليه خلاص ما عاد التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إيه عم نفهم القرآن ابني عم نعرف نقرأ عم نعرف نقرأ القراية السيارة الباروده إذا أخذتها ورحت بدك تحارب بإسرائيل وحطيت بوز البارودة بصدرك وتدبشك مع اليهود أخي ليش هيك؟ قال له أخي ما بدنا نقتل اليهود وننتصر عليهم إن بلا هيك لازم نحمل بارودة دبشك ناح العدو وبوز البارودة قال إيش؟ قال له أخي بوز البارودة كله قد الأصبع أما دبشك تغنى هالتغن فأنه هاللي بتأثر على العدو أكثر بشلون هالقياس تبعه؟ قال له هلا أنا لما بدي أكبس الزناد عوض ما أطلع واحدة صغيرة بطلع على قد دمشك واحدة تخينة فإذا كبس وين بيصفي؟ فإذا بعقله لا بعقل العالم ولا برأي الشيخ ولا برأي المرشد يا حسرتي على المسلمين يا أبي يا حسرته عم يقرأ القرآن عم يعكس القرآن عم يحطوا البوز البارودة بالصدر والدبشة يكناح ايش العدو وبيقرأ القرآن. هل يعرف المدود واللي يعرف القراءات واللي يعرف التفاسير المهم من قراءة القرآن ان تحول كلمات القرآن الى اعمال واخلاق هذا القراءة وهذه لا تكون ولن تكون ولو ترى مليون قراءة ومليون تفسير وكل التفاسير الحديثة والقديمة واللي يعرف القراءات واللي يعرف التفاسير المهم من قراءة القرآن أن تحول كلمات القرآن إلى أعمال وأخلاق هذا القراءة وهذه لا تكون ولن تكون ولو ترى مليون قراءة ومليون تفسير وكل التفاسير الحديثة والقديمة إذا ما رزقت قلبا ذاكرا قلبا طاهرا إذا ما صار لك شيخ القلوب ياخذ قلبك تبع الدواب اللي ما بيعرف إلا الأكل والشرب والنوم إذا ما أخذ قلب الشياطين اللي ما بيعرف إلا التخريب والفساد في الأرض والمعاصي والآثام يحط لك قلب يملأ بالنور والهدى والتقوى والعلم والمعرفة والحكمة ويلبس نفسك أي لباس يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني يستر عوراتكم وريشا وزينة شيل ستر العورة شيل الزينة قال ولباس التقوى ذلك خير اللباس اللي بيستر العورة وبزينك عند الخياط شافت جوخة سوق الحميدية ألف ورقة لكن هي ستكون خروق وبدنك سيكون فطيسة على المزبلة الزينة وهلي زينته آخرته فطيسة ونجاسة أما القلب إذا صلى قلب ذاكر وكسارك يا الخياط القلوب بلباس التقوى والله عم يقول ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لباس التقوى يدلك على الله بتعرف قيمة الثوب وصانع الثوب وخياط الثوب. فإذا كان الملائكة سجدوا لآدم خضعوا للعلم وقدروا العلم وعظموا العلم. الله عبدنا في القرآن العظيم كيف نقدر العلم ولو كنا أعبد العابدين ولو كنا في عبادة إيش الملائكة. ورد أحاديث في فضل العلم يكفي منها حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل النبي على أصغر واحد من المدى فضل عظيم، أو كفضل القمر على سائر الكواكب. أن عالم معالم اللسان، العلم علمان: علم اللسان وعلم القلب. أما علم اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، هذا بيخرب بيتك، هذا الحجة عليك ما حجة إلك. وأما علم القلب فهو حجة الله على ابن آدم، فهو العلم النافع. هذا العالم صار عنده علم القلب، لأن النبي يقول العلم نوعين، استكماله ما بيصير عالم. فإذا أخذ النص تبع الأقوال اللي هو حجة الله عليه وما أخذ ذاك العلم النافع، هذا عالم. هذا مثاله مثل مثال واحد شحاد راح خطب بنت الملك، قالك مجنون شو ما فيك عائل بنت الملك، انت يمكن واحد بياع فرفيرات ما يعطيك بنت الملك تاخذ بنت الملك. قالوا ليش انتم مكبرينها؟ قال له انا نص الجماعة اللي متعلق فيهم الزواج رضيوا معي. شو نص الجماعة والاشخاص اللي متعلق فيهم الجيزة رضيوا معي، صفي انا النص الثاني. فإذا قطعت نص الطريق تستبعده ما اتجوزها، شو نص الطريق ونص الجماعة اللي بتوقف عليهم الجواز رضيهم؟ قال أنا وأمي وأبوي رضيهم، صفيان العروس وأمها وأبوها. هذا بيعرف الاسم تمام ما هيك؟ ها؟ كمان هذا عم يسمي العلم علم الكلام، وعلم القلب يعني ايه يسمي نص العلم؟ ما عم يسمي شيء ابني، ولذلك ما عم يطلع منه شيء لا لانفسهم ولا للمسلمين، بل بالعكس عم يطلع منهم تخريب، عم يخربوا ويفرقوا وينشروا الاحقاد والعداوات والغيبه وسوء الظن و جرح كرامة العلم والدعوة إلى الله والإسلام والمسلمين في وقت الإلحاد يعم الدنيا كالبحر الزاخر. ما بيفكروا فيه، بيفكروا بإيش؟ بمن يشع منه نورا من نور الله ليطفئوا نور الله بضيق أفقهم وقلة تربيتهم، لأنهم ما تربوا عند المربي الحقيقي. الخلاصة ومن فضل العلم أحاديث كثيرة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: النظر إلى وجه الوالد عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة، والنظر في المصحف عبادة، والنظر في وجه العالم عبادة. العالم عالم اللسان، عالم الشريعة، وعالم الحقيقة، عالم الظاهر والباطن، عالم أمور ما يتعلق بظاهر الجسم وما يتعلق بحقيقة الروح والقلب والسلوك وأعمال القلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار عالما، عالم القلب واللسان، فكأنما زارني. ما شو رأيكم إذا واحد يزور النبي هو حي؟ قال إذا زار العالم الحقيقي كأنه زار النبي، لأن النبي ما لهداية القلب إلى الله وهداية العقل إلى دين الله. الشيخ الحقيقي والعالم الحقيقي إذا زرته يدلك على الله ويهديك إلى صراط الله. أما إذا زرت الأبر والأبة، لذلك إخواننا الوهابيين بيمنعوا إيش زيارة الأمم وزيارة إيش القوة من ناحية. إذا الواحد فكر فيها أنا زور الأحياء وإن كان هي الصف لهم رأيهم ولبقية المسلمين لهم، يعني مسألة هي ما مسألة إشي هذه. لو قلت لو واحد بيزور النبي يدفع له شيء 4-5 آلاف ليرة، إلا زور لك شيء شيخ وال4-5 آلاف ليرة تصرفهم في شيء بحسب رأي الشيخ بيقبلها منك؟ ها؟ ليش؟ لجهله، ليش؟ لقلة علمه، لفقد تربيته. ثاني واحد الله يرحمه ويغفر له أبونا عبد الملك أبو حرب، اجا يوم لعندي على الدائره قال لي شيخي انا بدي حج. قلت له مالك حاجه انت؟ قال لي بلا. قلت له هي، قال لي حج النفل. قلت له اذا دليتك على افضل تعمي؟ قال لي اذا بتدلني على افضل بعمي. كان في شيخ عم يعمروا له بيت، قلت له تروح تدفعه للشيخ الثاني نعمر له بيت. قال لي تحت امرك. والله راح ودفع له اياه. واجا الشيخ حكى لي كامل مصروف الحج. اجى لعندي تاني مرة قال لي شيخي انا دفعت له، واسأله قال لي تسمح لي اروح على الحج؟ لو اعرف وبه الاب قال له لا رد فعله تاني مرة، ولو بعرف وبه الاب خليه يدفع تم ثالث ورابع وخامس، لانه بناء الشيخ افضل من حج النفل. هذا فرض، هذا فرض نعمل للشيخ بيت، واذا كان شاب نجوزه ونعمل له بيت ومفروش ونعمل له سيارة نعمل شي راتب شي 10,000 ليرة، نقول له خلي يظهر عز العلم وكرامة العلم. هيك المسلمين عم يعملوا مع الرقاصة بقدموا لبيت ومفروش وسيارة موديل 78 وشهريتها شي 10,000 ليرة، والشيخ اللي قلوبهم يكون أنتن من الجيف يجعلها أطيب من المسك. يا ترى شو موقفهم منه؟ شو معرفتهم بحقه؟ إذا الله قال للملائكة اسجدوا لآدم وكان يقول لو السجود منع، أما لو لم يمنع سجدوا ليوسف. الشرائع فيها الشريعة هكذا الله أمر. فأين فهم المسلمين للإسلام؟ ما بها الناحية بكل النواحي. السبب ما في شيخ، السبب ما في شيخ. الله يهيئ مشايخ المسلمين، وإذا صار شيخ حقيقي والله لحتى يكون أعز إنسان في المجتمع. قال من زار عالما فكأنما زارني. بلاد الأكراد إذا واحد زار الشيخ ما يدخل إلا بحامل هدية. شو هو؟ يا عينية يا مالية. خطرة كنت عند أحد المشايخ بالجزيرة فلاحين، هلي ما عنده شيء يجيب له جلة، يجيب له جلة شان ايش؟ مثل العطب، هذا بطيخة هذا برغل هذا سكر هذا، اما بيجي فاضي ما بيجي فاضي. هي ما حدا بيعلمها للناس. اذا زار السينما بيقدم هدية لمين؟ لصاحب السينما. واذا زار الكراكون بيقدم كراكون. واذا زار القهوة جيب بالقهوة. واذا زار المطعم ويزار الحلاق ويزار الكندرجي ويزار طبيب اسنان ويزار المحامي، ما هي؟ ويزار الخمارة. لك كلهم يفهموا الا زبونات المشايخ ما بيفهموا. ما في مين يعلمه، ما في مين يفقهه، هو لسه ما شعر. لو شعر بما عند الشيخ لحتى ما يقدم روحه. وين ابني؟ إن شاء الله الله بيفهم المسلمين. ومن زار عالما فكأنما زارني، ومن صافح عالما فكأنما صافحني، ومن جالس عالما فكأنما جالسني، ومن جالسني في الدنيا أجلسه الله معي يوم القيامة. حرمنا مجالسة النبي. النبي قال إذا أعدت مع العضاضة الله بيعطيكم منزلين مثل اللي قاعد معي، خلص نقعد مع العضاضة. إذا قال إذا قعدت على هالكرسي جنب هالكرسي كأنه قعدت معي، لا، خليفتي ونائبي ووارثي عاملوه كما تعاملونني، أحبوه كما تحبونني، كرموه كما تكرمونه، ناصروه وانصروه، وقروه وعظموه. عندنا استعداد نعامله مثل ما نعامل مرته، ابنه، أمه، أبوه، حماره. ابن المسلمين قد ما الله عمل فيهم مستاهلين. هلا واحد بينسى حماره، بينسى كلبه، بينسى قطه، ليش بينسى سرمايته؟ اذا شفنا السرماي صار فيها شويه خلل رحسن يا على الكندرجي يا ايش عسكرنا. فالله يهيئ. فليش هلا ما عاد حدا عم يصير شيء؟ ليش؟ هذا السبب. فلو كرم ولو عظم ولو سمعنا كلام النبي في التعظيم وفي التكريم وفي التبجيل لحتى كل جامع بتلقى فيه 10 مشايخ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبالليل، من كل مجالس العلم ومجالس الايمان. وان شاء الله بصير تاكلوا فول وبترجع. فالاخوان الله يرضى عليهم فئه من الشباب اللي عم يشتغلوا بالنهر اليوم بدهم يخيوها في عمل ايش بقى. قالوا اذا في نجارين يعملوا فزعه عشان نعمل قوالب لجدران النهر، يمكن انا اطلع كمان اشوف. الله يرضى عليكم كلكم ويبارك فيكم كلكم. يعني انا الان في اشد الازمات في مشروع الجامع، انه انفتح علينا مصاريف هائله اليوم عشان اسانسور 72,000، وهذا كله بده يكون بلا وصل، لانه بده يجي باسم متبرع من الخارج. ما في متبرع من الخارج، ما في غير انتوا ايش. وامور وامور وامور، والله ان شاء الله خزائنه ملأ. ولا يحمل عطايا الملوك الا مطايا. انتم ما قصرتوها، ما بدي انا الفقراء اللي عنده امكان. دلوا الناس، ذكروا الناس، حث الناس. الله وصف اللي ما رضي عنهم، قال ولا يحض على طعام المسكين. بدك تنفق وتحض غيرك كمان على الانفاق، ما بس انت تعمل، اعمل ودل الناس على ايش العمل. ما بس الشيخ هو يحمل كل الحملات ونحن شو، والله له الشيخ له منا انه ندعي له الله يطول لنا عمره ويخلي لنا اياه. يا سيدي الشيخ ما في بتلخات، هذا الكلام هذا المريد. اجا واحد اسمه عند الشيخ علي الدائر الله يرحمه، شاف الطلاب وشاف المدرسة وشاف صار الله يطول عمرك يا شيخ، الله يمتعنا بحياتك، الله يخلينا بركاتك، كذا كذا كذا كذا، طول جلسة دعاء. طالع الشيخ علي الدائر الكيس المصاري، طالع عنده ليرة دابعة طايح تاجر. قال له شان شيء شيخ؟ قال له إلك. قال له شان شيء إلي؟ قال له أنه كان الواحد إذا أجل عند الشيخ إلا شو لازم الجامع، شو لازم الطلبة، شو لازم المصلحة الدينية، كان يقدم له الشيخ يدعي له. فأنت جاي أخذت وظيفتي تبع الدعاء، خليتني بلا وظيفة. إذا أنا بدي أخذ وظيفتك أني عبيد أعطيك مصاري؟ هذا المسخ، هذا المسلم الممسوخ. شو المسلم الممسوخ؟ كيف يكون؟ إن شاء الله ربي بيعيد المسلمين إلى حقيقة الإسلام وإلى جمال الإسلام ويزين العلماء الحقيقيين. إن شاء الله كل دبسي. والحمد لله رب العالمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.